اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخ يقول سامحنا على سوء الخط البارحة. يا أخي سامحك الله على كل حال، يعني الخط ما قرأ وما بقي فصنع. ما شاء الله اليوم خط جميل جدا، إذا كان خطك فهذا جيد. يقول يريد أنه نبدأ مختصرة عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التدمرية، كتاب التدمرية. الأخوة اللي قرأوا أو قرأنا كتاب التدمرية أحدهم يلخص لنا أو يقول نبدأ عن رسالة شيخ الإسلام هذه التي تسمى التدمرية. سميت التدمرية لأن شيخ الإسلام كتبها جوابا لأهل تدمر، وذكرت البارح ملخص لها وقلت إنها يعني تناسب من لديه شبه عقلية ومنطقية، فهي يعني تحلل هذه الشبه لأنها ارتكزت على الرد على المنطقيين والفلاسفة والمعطلة عموما، وقارنت بينه وبين الحموية، وقارنت بينه وبين الواسطية، فقلت الواسطية للمبتدئين والحموية للمقلدين، يعني أصحاب المذاهب، نعم، وأن التدمرية لمن كانت لديه شبه عقلية. خذ الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ذا أخونا يقول نبدأ مختصر عن كتاب التدمرية. ما ذكرنا له، ذكرنا سبب تصنيف الرسالة، ثم هي الحقيقة مركزة على الجمع، يعني تحقيق إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، والجمع بين الشرع والقدر، بين القدر والشرع. يعني هذا موضوع الرسالة، تحقيق الإثبات، تحقيق إثبات أسماء الله الحسنى وصفات الكمال لله تعالى، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. لهذا يعني بنيت في الفصل الأول وهو تحقيق الأسماء والصفات على أصلين وسبع قواعد وأيضا ومثلان، أي نعم، الأصلين ومثلين قبل وسبع قواعد، وأيضا في توحيد القصد والطلب هو الفصل الثاني في آخر التدمرية، وهو يلمح إلى حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وقد لخصت ذلك في كلمات، قلت إن الإنسان لا يخلو من أن يكون مصابا أو يكون مذنبا أو يكون منعما، بل إن الإنسان لا يخلو من الثلاث جميعا، غير أن إحداها تكون أغلب عليه. فإذا كان مصابا فأصيب بالقدر، بقدر الله عز وجل وحكمته، وحق الله عليه شرعا أن يصبر لله، فهو جمع بين الشرع والقدر في حال المصيبة. كيف يجمع بين الشرع والقدر في حال الذنب؟ الذنب قدر عليه قدرا، فإذا تاب منه، إذا تاب منه فقد جمع بين الشرع والقدر، يعني اعترف بالذنب وتاب إلى الله. ولهذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، اعتراف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، جمع بين الشرع والقدر. وكلكم خطاء، ما في أحد يقول أنا ما أخطي، اللي يقول أنا ما أخطي فقد أخطأ، اللي يقول أنا ما أذنب فقد أذنب. نعم، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالحمد لله الذي شرع لنا التوبة. هذا الجمع بين الشرع والقدر في حال تقدير الذنب على الإنسان. ولهذا لما احتج آدم وموسى، احتج موسى على آدم، موسى احتج يعني على آدم بماذا؟ بذنبه أو بالمصيبة، لأن ذنبه كان سبب المصيبة، أخرجتنا ونفسك من الجنة. أي نعم. فقال له آدم كم أنت الذي هو قال أنت آدم رب أنت آدم خلقك الله بيده، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني كنت سبب ذلك أو كانت خطيئتك سبب ذلك. فقال له آدم عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى، يعني مكتوب قدرا، قال منذ كذا وكذا 50 نعم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فيعني موسى لم يعير أباه بالذنب، لم يعير أباه بالذنب، إنما استفهم، يعني قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بسبب خطيئتك. لماذا لم يعير موسى أباه بالذنب؟ لأن أباه آدم تاب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يليق به أن يعيره بذنب أو أن يعني يلومه على ذنب تاب منه. وآدم احتج عليه، احتج على المصيبة بالقدر. ولهذا يقول العلماء يجوز الاحتجاج على المصائب بالقدر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب. يعني ما يحتج بالقدر على فعل الذنب، ولكن يحتج بالقدر على وقوع المصيبة. بقي أن الإنسان قد يكون منعم واغلب عليه النعمة، فحق الله عليه شرعا أن يشكر ربه على هذه النعمة، بمعنى أن يضعها في موضعها. هذه خلاصة الرسالة التي تدور عليه، يعني وأعظم ما فيها هو الحقيقة يعني إزالة الشبه العقلية التي شبه بها معطلة الأسماء والصفات. يقول يمنعني من مقابلتك، من مقابلتك يريد. أيضا أخطيت بالإملاء، إن كانك يعني ترى أننا أننا لا نسامحك، فأيضا هنا تقول مقابلتك، يعني تريد بها مقابلتك شفهيا الحياة. وأيضا هذا نعتب عليك به، لأن الحياة من طلب العلم لا ينبغي. رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة من تعلم حين عم أحكام دينهن أو كما ورد. والله يقول إن الله لا يستحي من الحق. أي نعم، لكن الحياء يكون من الأمور التي ليست مطلوبة من طلب العلم النافع. وفي المقولة الدارجة لا يتعلم مستحي ولا متكبر، لأن المستحي يمنعه الحياء من طلب العلم، والمتكبر يمنعه كبره من طلب العلم، خاصة إذا كان العلم علما شرعيا. يقول والملتقى الجنة، وهذه نعتب عليك فيها، وش يدريك إن الملتقى الجنة؟ ليش ما تقول نسأل الله أن يجعل ملتقانا الجنة؟ الله يغفر لنا ولكاتبه ولكم ولجميع المسلمين، وأن يجعل ملتقانا في الجنة. هذا دعاء. أما تقول الملتقى في الجنة، وش يدريك يا أخي؟ تعطينا صك غفران؟ الله المستعان. أفر الله لنا ولكم جميعا. هذا أخونا هو متأخر، لكن سؤاله أين سؤاله؟ يقول إيش الأستاذ اللي يقول الأستاذ الذي ذكرت أنه كفر من قال إن الله على العرش استوى، هل تاب من مقالتي هذا؟ حتى لو لم يتوب، هذا أشعري استحكمت فيه يعني بدعته وشبهته. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لشيوخ الأشعرية أنا لو قلت بما تقولون به أن الله لم يستوي العرش كنت كافرا، لأن لدي من الأدلة التي لا يسعني مخالفتها، أما أنتم فلستم كفارا، لا أكفركم، لأنه لا زالت لديكم شبه لم تزح، فالأشعرية ليسوا كفارا وهم ينكرون الاستواء، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يقول بالحلول، يقول حل في الكون كما حل الزبد في اللبن قبل ما يخلص. أي نعم، هذا إذا قال سبحان ربي الأعلى ما أدري كيف يرد على نفسه. إذا قال سبحان ربي الأعلى كيف تقول سبحان وأنت تنكر العلو الخاص على العرش؟ الله المستعان. إلا أن يؤول العلو بعلو القدر قد يقولون كذلك، أما علو الذات فينكرونه وهذا خطأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سئلت مرة ما الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبعيدا عن قبره، فأجبت قائلا ورد حديثين. يا أخي لا تزعل سيبويه، لا تزعل أهل النحو، ورد حديثان في رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهي إن لله، يقولنا في الأرض ولنا أحفظ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، والثاني يقول إن أحدكم إذا سلم علي ما من أحد يسلم علي، الذي أحفظ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا صحيح. أي نعم. يقول والجمع بينهما الأول عندما تكون بعيدا عن قبره والثاني عند قبره، فهل جوابي صحيح؟ جوابك ما هو بصحيح، جوابك ما هو بصحيح. من ناحية السلام عليه والصلاة حيثما كنت أنت والقريب سواء، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد سواء كان قريبا أو بعيدا. أي نعم. وقال أحد يعني أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.